القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة رؤية أحمد عبد الحميد السباعي المقيمة في قرية الشلطيطة، النشرة، مركز بلقاس، محافظة الدقهلية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي، بتقول فيها: محدش فينا بيختار يعيش في ظروف صعبة، بنحاول على قد ما نقدر نخلي المركب تمشي، لكن لأننا مش عايشين لوحدنا ومعانا ناس بيختلفوا معانا، المركب دي ممكن تيجي في النص وتوقف، حد يمشيها يمين وحد يمشيها شمال. جوازتي وصلت لحاجة زي كده وما كانش في حل غير الطلاق. تم الطلاق من حوالي 3 سنين، اتنقلت لبيت أخويا، عشت معاه أنا وولادي الاتنين، ولد وبنت في التعليم، قاعدين احنا التلاتة في أوضة واحدة، واحنا التلاتة محتاجين نعيش، محتاجين مصاريف، ما عنديش أي دخل عيش منه أنا وولادي غير مساعدة ولاد الحلال. روحت التضامن الاجتماعي في بلقاس وحكيت لهم ظروفي، قالوا لي المطلقة ليها معاش طبعا، وأولادك الأطفال دول لهم مساعدات. أمال إيه؟ أمال هنسيبهم يعني يتسربوا من التعليم ويتبهدلوا؟ لا لا لا يمكن أبدا. ولا هنخليك أنت تتبهدلي؟ لا لا لا لا يمكن أبدا. ربنا يخلي حضرتك يا بيه. جهز الأوراق دي كلها بسرعة. واقفة ليه؟ اتحركي يا ست عشان نخلص ونصرف لك المعاش. شوية حلبة حصى يا صبحي. واللي كانوا مستعجلين على الأوراق عشان يساعدوني أنا وولادي، فات عليهم 3 سنين يا حضرات، لغاية النهاردة وورق مخلصش وما صرفتش جنيه واحد، مع إنه حقي أنا وولادي. وكل ما روح أسأل بهوات يقولولي لسه جاري البحث. طب وأخرتها؟ مش عارفة أعمل إيه، تعبت أنا وولادي، عشان كده قلت أبعت شكوتي وأطلب مساعدتي، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.